قال رحمه الله: قوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. تقدم معنا أن إبراهيم حليم أواه منيب، ومن حلمه الصبر على المخالف وعدم سرعة الانتقام منه، فجادل الملائكة المرسلة إليه في قومه كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وجاءته البشرى يجادلونه. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلونه، جادل في أولئك الذين أرسلت الملائكة لهلاكهم عن بكرة أبيهم لتلك الجريمة العظيمة التي كانوا يزاولونها، وهي إتيان المردان وإتيان الذكران، وهذه من الجرائم العظيمة التي ابتلي بها حتى من أهل الإسلام من ابتلي والعياذ بالله. فأهلك الله سبحانه وتعالى تلك الأمة وأرسل إلى إبراهيم أن يبشر بهلاكهم. فإبراهيم يجادل عنهم لعل الله يهديهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، كما قال رسول الله في أولئك لما أراد ملك الأخشبين أن يطبق عليهم الأخشبين جادل فيهم عليه الصلاة والسلام، أو قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فإبراهيم من هذا الباب حليم صبور غير عجول في الانتقام من المسيء، فجادل فيهم. ولكن هذا الجدل في وقت لا ينفع، وهكذا لو دعا لهم في وقت لا ينفع فيه الدعاء، دعا لهم أنهم ينجون من ذلك العذاب، هذا وقت قد حان فيه عذاب الله سبحانه وتعالى، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من يهلكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلا معنى للجدل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا الجدل واترك هذا المقال، فهذا الوقت لا ينفع فيه الجدل عن هؤلاء، ولا ينفع فيه أيضا الدعاء لهم، فإن القلم قد جف وحق عليهم قضاء الله سبحانه وتعالى، وحق عليهم حكمه بهلاكهم جل وعلا. فقال الله: قد جاءهم، أو إنه قد جاء أمر ربك، أي جاء عذابه الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه في الأزل، فلا ينفع فيهم الجدل. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، هؤلاء نازل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يرده دعاء ولا جدل، بل هو واقع بهم لا محالة ونازل على كل حال، سواء كان دعوت إبراهيم لهم أو جادلت عنهم، فليس بمصروف عنهم عذاب الله جل وعلا ولا مدفوع. إنهم أو إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فهذا من التيئيس في هؤلاء المجرمين الذين عملوا ما عملوا من الجرائم، واعتدوا على من اعتدوا من المردان والأولاد الصغار، وزاولوا معهم تلك الجريمة، فأمهلهم الله ونصحهم الرسل وأرسل لهم من ينصحهم ومن ينهاهم عن هذه الجريمة، ولكن لا فائدة ولا جدوى في النصح، فأهلكهم الله جل وعلا بعد ذلك، بعد أن أقام حجته عليهم وجادل فيهم إبراهيم، ليس إقرارا لمعصيتهم، كلا والله حاشا، وإنما لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لعلهم يتوبوا كعادة إبراهيم حليم صبور غير عجول. ولكن الملائكة قد علموا من الله ما لم يعلمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه قد جاء أمر ربك، حل بهم عذاب الله، وإنهم آتيهم عذاب لا يقبل الجدل غير مردود، ما فيه جدل فيه، وله يعني ينفع فيه دعاء أيضا يرفعه عنهم البتة، فحل حكمه سبحانه وتعالى فأهلكهم جل وعلا. ثم انتقل بعد أن ذكر ما ذكر من قصة إبراهيم تمهيدا لقصة لوط، فخرجت تلك الملائكة من عند إبراهيم وذهبت إلى لوط، ذهبت إلى لوط عليه الصلاة والسلام وتخبره بما سيكون على قومه وبما سيحل على قومه من عذاب الله جل وعلا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، فأرسلت تلك الرسل بعد أن ذهبت من عند إبراهيم وانصرفت من عند إبراهيم إلى لوط عليه الصلاة والسلام. فلما نزلوا عليه أضيافا ضاق بهم ذرعا عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا على صورة مردان حسان الوجوه وعادت قومه الخبثاء. أولئك إذا علموا بأنه قد وصل من وصل من هؤلاء الأصناف وهذه الأجناس يهرعون إليهم ويسارعون إليهم، وهو لم يضق صدره بهم ولم يضق بهم ذرعا لأنهم أضياف ما عنده ما يضيفهم أبدا، وإنما ضاق بهم ذرعا لأن أولئك لو علموا بهم أنهم نزلوا على إبراهيم وجاءوا في تلك الصورة الجميلة وتلك الوجوه الحسان الطيبة سيأتون إليهم ويهرولون إليهم ويسرعون إليهم، فضاق بهم خوفا عليهم عليه الصلاة والسلام من أولئك المتجرئين على الناس ومن أولئك المزاولين لتلك الجريمة المعلومة، فضاق ذرعا بهم لهذا المعنى، لأنهم جاءوا في صورة يرغب فيها من قبل أولئك. وفعلا كما قال الله بعد ذلك وجاءه قومه يهرعون إليه، في تغيير الصيغة أظن في قراءة يهرعون، وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه لما علموا بهم، فضاق إذن صدر بهم وضاق درعه بهم لهذا المعنى، لأنهم جاءوا بتلك الصورة الطيبة الجميلة وعلم قومه بهم وعلم أنه لا محالة سيأتون ويصلون إليهم ولا يستطيع أن يدفع عنهم، ويظنهم من البشر ومن جنس البشر، وأولئك جبابرة وأولئك ما تعلمون أمة من الناس، وهو فرد من الأفراد لا يطيق دفع هؤلاء عن هؤلاء، فظن أنهم من البشر ونزل عليه أضيافا بتلك الصورة الجميلة ضاق ذرعه بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه سيضعف عن الدفاع عنهم، ومن ضاق أو من ضعف عن الشيء العرب تقول ضاق درعه أو درعه بهم، أو يقولون ضاق درعا إذا لم تبلغ طاقته عن الدفاع لهذا الشيء أو عن دفع هذا الشيء، فتقول العرب ضاق درعا، فلان ضاق درعا ضعف عن الشيء وعن دفع هذا الشيء، فهذا أسلوب من أساليبهم، إذا ضعف الشخص عن أمر ما قالوا ضاق درعا. فلوط من هذا الباب ضعف عن دفع أولئك، وظن أن هؤلاء النزلاء الأضياف من البشر وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم وهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، فصار حاله كما ذكر الله جل وعلا ووصف هذا اليوم بأنه يوم عصيب، وفعلا هو يوم عصيب، لأن أولئك كما تعلمون قد عزموا على ذلك وقد ألم المحذور لا محالة في ظنه، قد ألم المحذور لا محالة وقال هذا يوم عصيب، هذا شديد يوم علينا، ولا شك أنه يوم عصيب، وكيف لا يكون يوم عصيب ويعتدى فيه على أضيافه وعلى نزلائه وعلى من يحترمهم ويجلهم، فإن الضيف إذا اعتدي عليه معنى أن المضيف يتألم لهذا، فلذلك وصف هذا اليوم بأنه يوم عصيب، لأن فيه اعتداء على أولئك الطيبين الذين نزلوا عليه أضيافا وما كان يعلم أنهم من الملائكة، على ما ذكر أهل التفسير، فدفع الله شرهم وهلكهم عن بكرة أبيهم فلم يبقى منهم أحد ممن يساول تلك الجريمة العظيمة والعياذ بالله في قرية لوط، فجعل أعالي القرى سافلها وجعل سافلها أعاليها، والأمور تحتاج إلى صبر، والله سبحانه وتعالى يرى ويسمع وما يفعل الأعداء وما يصنع الأعداء بالأولياء، يرى ويسمع سبحانه وتعالى، ولكنكم قوم تستعجلون. قال رحمه الله قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، أي عذاب ربك، أمر ربك عذاب ربك، إنه قد جاء أمر ربك، ما هو الضمير في قوله إنه قد جاء أمر ربك، ما نوع هذا الضمير، يعود على من، على إبراهيم أو على لوط، إنه قد جاء أمر ربك، هذا ضمير الشأن، لا يعود لا على إبراهيم ولا يعود على لوط، هذا ما يسمى بضمير القصة، ما يسمى بضمير الشأن، أي الشأن قد جاء أمر ربك، لا تجادل فيه، فيسمونه بضمير الشان لأنه يقدر بالشان، إنه أي إن الشان قد جاء أمر ربك فلا تجادل فيه، فهذا ضمير الشان، وهو يعود عن المتأخر ولا يعود عن المتقدم. أحسنت، أي درست بالنحو أنت؟ تمم بس. طيب جزاك الله خيرا، فنخشى الله أن يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فيأخذ اللغة العربية العاجم، ونحن نبقى في اللحن ندوك وفي عدم معرفة لغتنا. والله سبحانه وتعالى ينقل هذا الخير إذا عرضنا عنه. نحن الآن أقبلنا على الإنجليزي عندهم، هم قد ضاقوا درعا بالإنجليزي، هذه العجمة لاحقتهم في قراءة القرآن وأتعبتهم في كلامهم، يريدوا التخلص منها، أعني أبناء المسلمين من أولئك، ونحن نريد نرجع العجمة. فعجب والله يا عجبا، صلى الله العافية. قال رحمه الله: قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، أي عذاب ربك وحكم ربك، وإنهم آتيهم نازل بهم عذاب غير مردود غير مصروف عنهم، لا تجادل ولا تدعو لهم. قوله تعالى ولما جاءت رسلنا، يعني هؤلاء الملائكة، لوط على صورة غلمان مرد حسان الوجوه، طمع فيهم أولئك، سيئ بهم، أي حزن لوط بمجيئهم، هو يفرح بمجيء الأضياف، لكن لما علم من أولئك الأشرار ما علم، سيئ بهم، ضاق بهم درعا، أي حزن لوط بمجيئهم، يقال سوأته فسيئة، كما يقال سررته فسرة. قوله تعالى وضاق بهم درعا، أي قلبا، يقال ضاق درع فلان بكذا، إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منه، كلام جميل، هذا أصل ضاق درع فلان أو ضاق درعا، فيقال ضاق درع فلان بكذا، إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منه، يقال ضاق درعا. ولوط كذلك فيما يظن رضي الله عليه الصلاة والسلام، والمخرج من الله سبحانه وتعالى، وهو حسن الظن بالله جل وعلا ولا شك. قال قوله وذلك أن لوطا عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم بالفاحشة، وعلم أنه سيحتاج المدافع عنهم وهو لا يستطيع عليه الصلاة والسلام، فضاق بهم درعا، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم. قوله وقال هذا يوم عصيب، والدفاع عن النزلاء واجب، إذا استطاع الشخص أن يدافع عنهم يجب عليه، ولا يتركهم لأعدائهم بقدر استطاعته، ولو بالكلمة يدافع، إن لم يستطع أن يدافع باليد دافع بالكلمة وبالنصح والتوجيه، وأن هذا يضر المعتدين عليهم. وقال هذا يوم عصيب، أي شديد، كأنه عصب به الشر والبلاء، أي شد. قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام نحو قرية لوط، فأتوا لوطا نصف النهار وهو في أرض له يعمل فيها، وقيل إنه كان يحتطب، وقد قال الله تعالى لهم، هذا كنا نحتاج إلى برهان ودليل، لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات، فاستضافوه فانطلق بهم، فلما مشى ساعة قال لهم ما بلغكم أمر أهل هذه القرية؟ قالوا وما أمرهم؟ قال أشهد بالله إنهم لشر قرية في الأرض، الله إن قرية تعمل قوم لوط شر قرية في الأرض، شر قرية في الأرض، قرية تعمل هذا الفجور والعياذ بالله ولا يتناهون عنه، هذه من شر القرى. هذا كلام صواب، أشهد بالله إنهم لشر قرية في الأرض عملا عملا، وشر منهم المشركون، وهم جمعوا بين الشرك بالله سبحانه وتعالى وبين هذه الجرائم العظيمة. قال وما أمرهم؟ قال أشهد بالله إنهم لشر قرية في الأرض عملا، يقول ذلك أربع مرات. كفار ما يتحاشون، وقد علمتم ما حصل في بعض البلدان من التصويت على اللواط، تصويت على اللواط، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه شر القرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أولئك شرار الخلق، شرار الخلق، سواء كان فيما ذكره عليه الصلاة والسلام إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أو في غير ذلك لعموم قوله: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أولئك شر البرية، يقول في الآية الأخرى أولئك شر البرية، فهم شر البرية لما جمعوا من المعاصي المختلفة والمتنوعة أعلاها الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: إنها لشر قرية في الأرض عملا، يقول ذلك أربع مرات. فدخلوا معه منزله، وروي أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة، فمر على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم كعادة هؤلاء التغامز على الطيبين، وهؤلاء غمزوا للشر، فغمزوا فيما بينهم فقال لوط: إن قومي شر خلق الله. ثم مر على قوم آخرين فغمزوا فقال مثله، ثم مر بقوم آخرين فقال مثله. كان كلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة اشهدوا، حتى أتى منزله. وروي أن الملائكة جاءوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط، فخرجت امرأته فأخبرت قومها، وهي كانت جاسوسة في البيت، امرأة سيئة، وكانت تتجسس على زوجها إذا جاء الأضياف أخبرتهم بذلك، وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. قوله انتهينا من هذا، الحمد لله، سيأتي تفسير آية أخرى. وجاءه قومه يهرعون أو يهرعون إليه ومن قبله، فهي قراءتان: يهرعون ويهرعون، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في وقت آخر. وقد زارنا في هذا اليوم المبارك شيوخ وضيوف كرماء من بلاد أبين جعار، أو من بلاد أبين منطقة باجدار، ومعهم أخونا الفاضل يسلم حفظه الله، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا. وهكذا أيضا شيوخ من بلاد لحج، ومعهم ثلة مباركة وكوكبة طيبة من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، من يحملون الدعوة بتآخي وتراحم ومحبة وحرص وغيرة على هذا الخير العظيم. وهكذا أيضا في مقدمتهم أخونا رشيد حفظه الله، وهكذا أخونا أيضا محمد فوري حفظه الله، وأخونا أيضا كذلك محمد الحسني حفظه الله، وأظن أيضا الأخ علي البيتي جاء معهم، وجمع آخرون من إخواننا الفضلاء، وهكذا الأخ الذي قد عاهدنا بالزيارة وتكرر علينا في زيارته حفظه الله، وأهلا وسهلا بهم جميعا ومرحبا. ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبهم في الله جل وعلا، وأننا نفرح بنزولهم علينا أضيافا، فإن التزاور بين أهل السنة مما تقوى به الرابطة فيما بينهم، وما قوية الرابطة بين الصالحين وبين الأخيار إلا بمثل هذه العبادات التي أقاموها لله سبحانه وتعالى. أحدهم ربما يأتي من مكان بعيد لأجل زيارة أخيه ولأجل تفقد إحوان أخيه والنزول عليه والنظر في حاله، وهكذا أيضا للوقوف على الأمر الذي ربما قد أخبر به من الخير الحاصل، فإن نفوس أهل السنة تشتاق إذا سمعت بخير في مكان من الأمكنة تشتاق لرؤيته وتشتاق للوقوف على هذا الأمر بنفسها. وكما قال القائل: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعه. وقبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فإن الإنسان إذا أخبر بشيء وبشر بشيء فربما ينتهز الفرصة التي يصل إلى ذلك المكان ليقف على الحقيقة بنفسه، وإذا وقف عليها فإنه يرى عجبا ويرى ربما أعظم مما بشر به فيفرح أكثر وأكثر. وهذا الخير الذي يراه السنة سواء عندنا هنا أو في الأماكن الأخرى في المهرة وهكذا أيضا في سيئون وفي عدن وعندهم أيضا كذلك في لحج وأبين وكذلك في الضالع وفي إب وغير ذلك من المناطق الشمالية، فهذا خير مفروح به، هذا خير يا أهل السنة مفروح به وينبغي أن يدعى لأهله القائمين عليه وأن يحرص عليه أشد الحرص، يحرص عليه أشد الحرص، فإن بقاءه بقاء أهل السنة وبقاء السنة وبقاء الخير، وبقاء هذا الخير الموجود يعتبر كما تعلمون غيظا لأهل الأهواء، وإغاظة أهل الأهواء أمر مطلوب شرعا، وتفتت هذا الخير وتفرق أهل وتفرق أهله والشحناء والبغضاء التي تحصل فيما بينهم هذا الذي يفرح الشيطان وأولياء الشيطان. فعلى هذا تسد الأبواب على هؤلاء الحاقدين وعلى هؤلاء الحاسدين وعلى هؤلاء المتربصين الذين يبحثون للبراء العنت. فهذا الخير نحن نفرح به سواء كان عندنا أو عند غيرنا، لأن فيه إشهادة بالتوحيد وفيه دعوة إلى التوحيد وفيه دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وفيه دعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دعوة من أو فيه دعوة أيضا كذلك للخير كله والتحذير من الشر كله بقدر الاستطاعة. فنحن نرحب بأضيافنا ونفرح بهم جدا، ويعلم الله سبحانه وتعالى ذلك، وهم فيما نعلم أنهم يفرحون بالنزول على إخوانهم وتفقد أحوال إخوانهم. فهذا الذي نتواصى به حفظكم الله، أننا نكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه الولاية لا نتخلى عنها أبدا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهكذا أيضا إنما المؤمنون إخوة. فهؤلاء أهل السنة والجماعة حفظهم الله حققوا هذا المقصود إن شاء الله، فلذلك تجد أعداءهم يحرصون عليهم، يحرصون على تفتيت هذا الذي يسره الله سبحانه وتعالى لهم، وعلى تبديد هذه الجهود الطيبة المباركة التي يسرها الله جل وعلا لأهل هذا الخير. فما تجدهم يلتفتون إلى تفكيك أخوة الاشتراكيين وترابط الاشتراكيين، ولا ترابط الرافضة ولا ترابط الصوفية ولا ترابط غيرهم من أهل الأهواء، وإنما يحرصون على تفكيك ترابط أهل السنة. فلذلك الفتن تتوالى عليهم فتنة بعد فتنة، ويطيعهم والعياذ بالله مرضى القلوب، يطيعونهم على هذا مرضى القلوب الذين ربما قد دسوهم قبل فينا أو يكونوا علموا فيهم والعياذ بالله مرض القلوب فدخلوا جهتهم، ولن يصلوا بإذن الله إلى هذا الخير عن طريق الأخيار وعن طريق الصلحاء الذين يحرصون على الدعوة أشد من حرصهم والله على بيوتهم وعلى أبنائهم، يحرصون على ترابط أهل هذه الدعوة وعلى قوة هذه الدعوة ربما أشد من ترابط أهل بيوتهم وترابط أهل نسبهم، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى بهم يقام، هؤلاء الخير بهم يقام، وهؤلاء دعوة الله سبحانه وتعالى بهم تقام. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن نزل المدينة على التآخي بينهم، بين المهاجرين وبين الأنصار، جماعات وأفراد، جماعة أفراد آخر بينهم عليه الصلاة والسلام. وننصح إخواننا القائمين الذين من الله سبحانه وتعالى بهم على القيام على إخوانهم أن يرحموا إخوانهم وأن يرفقوا بهم وهم كذلك لله الحمد. ولكن من باب تكرار هذا الأمر الموجود في أهل السنة أننا نحرص على أن نرحم الإخوان الذين خولنا الله سبحانه وتعالى وجعلهم يسمعون لنصحنا وتوجيهنا. فإن الله يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنحقق هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أن نكون رحمة وأن نكون أبعد ما نكون عن الجفاء والغلظة التي بها يتفرغ الناس عنا. وهذا ولله الحمد وجد في خيار أهل السنة وجد في حملة هذه الدعوة. فجمع الله قلوب إخوانهم لهم والتفوا حولهم واحتفوا بهم واحتفلوا بهم وسمعوا نصحهم وتوجيههم وحصل خير كثير. فإننا إذا جفونا الأخ ورأى منا الغلظة والجفاء فكما تعلمون حال كثير الآن من هو يتربص بهم. وكما قال ذلك الملك ملك غسان: الحق بنا نواسك، قد علمنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. هؤلاء أصحاب هذه المقولة ما أكثرهم يتمنون أننا نجفو شخصا من إخواننا ومن أهل السنة. فإذا بهم يقولون الحق بنا نوافك، هؤلاء أصحاب غلظة، هؤلاء أصحاب جفاء إلى آخر ذلك، فلا نحقق مرادهم عن طريقنا. فنسد عليهم حفظكم الله ما أراد الله سبحانه وتعالى سده على أهل الأهواء. من أعظم ذلك الإخاء والترابط والمحبة والصبر على بعضنا البعض. إن إبراهيم لأواه حليم منيب كما تقدم معنا. فإننا نصبر على الناس جميعا ورأس مالنا، كما كان يكرر شيخكم مقبل رحمه الله شيخنا، أن رأس مالنا العوام. نتركهم لمن؟ إن لم نسبق إليهم وندعوهم إلى الله ونصبر عليهم لمن نتركهم؟ وهكذا أيضا إخواننا السلفيون من باب أولى ممن هم معنا على هذا النهج وعلى هذه الطريق. نحرص عليهم، نوجه لهم النصح ونصبر عليهم، وإن حصل منهم شيء من الغلظة تجاهنا والجفاء تجاهنا فإنهم إخواننا وعلى منهجنا. والله إنك تنزل أحيانا يكون بينك وبين الأخ بعض الأمور كما هو قبل في دماج، فتنزل قريته فتجد ذلك الرجل الطيب وذلك الرجل الصبور وذلك الرجل الداعي وإمام المسجد والقائم بالدعوة، وأنت ربما تقول أنا ما أرتاح لهذا إلى آخر ذلك من أمور شيطانية والعياذ بالله التي تحصل بين الإخوة. فإذا نزلت قريته فإذا به يستقبلك، وإذا به يحتفل بك ويرحب بك ويفرح بك فرحا شديدا ويغتبط بك ويرفع رأسه بك إذ نزلت عليه وقدم لك ويرحب بك وهو في غاية الفرح والحبور بك، وأنت ربما في صدرك ما في صدرك علي وهو ربما ما هو حولك، أو أساء إليك عن غير قصد، أو الشيطان دفع به وأساء إليك بقصد. لكن أين العفو وأين الصفح وأين المحبة وأين الود وأين الإخاء؟ فكل ذلك يا إخوان من الأمور التي تحملنا على الصبر. هبني أسأت كما تقول فأين صبرك والأخوة؟ فأنت اصبر. فإذا أسأت كما أسأت فأين حلمك والمروءة؟ فإذا أسأت أنت كما أسأت فأين الحلم الذي عندك وأين المروءة؟ فأنا إذا أسأت هبني أسأت كما تقول. فلا بد أن نصبر على بعضنا البعض حتى يحصل الخير الكثير. وكما قال القائل: إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فعنده السنة وعنده التوحيد وعنده الدعوة وعنده الخير وعنده الاستقامة وعنده خلال جميلة عظيمة. فإذا أساء إليه وحصل منه ذنب من الذنوب فمحاسنه كثيرة، محاسنه كثيرة التي تجعلنا ننصحه في إساءته ونصبر عليه، ننصحه في إساءة التي أساء فيها ونصبر عليه. هذا الذي نتواصل به لأننا نراه من مقومات الدعوة السلفية ومن الأمور العظيمة التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها الخير. وخلاف ذلك الله يقول: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا حصل شيء من التنازع حصل الفشل والعياذ بالله. فما قويت الدعوة في لحج ولا في أبين ولا في غيرها من المناطق في هذه الأيام نرى قوة للدعوة عظيمة إلا بسبب ترابط وبسبب الإخاء وبسبب العفو والصفح. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وحياكم الله أضياف النزلاء كرماء كرماء وعظمين بتعظيم الله سبحانه وتعالى، مكرمين بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرامكم. لا يؤمن أحدكم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن الضيف إذا نزل علينا نحن ما عندنا كما قال القائل لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، فما عندنا إلا الترحاب وما عندنا إلا المحبة والود الذي نبادل به إخواننا حفظهم الله تعالى، وإلا ما عندنا الخرفان ولا عندنا شيء من ذلك نذبحه ونقدمه، وإنما عندنا المحبة لهم والإجلال لهم والاحترام، وهذا أعظم ما يكرم به الضيف. هو ما جاء من أجل هذا الذي ربما بعض الناس يفعلونه إن توفر هنيئا، وهذا الذي ينبغي، فقد جاء إبراهيم بعجل حنيذ كما تقدم معنا إن توفر، لكن جاء من أجل الخير وجاء من أجل الكلمة الطيبة ومن أجل المحبة والود الذي يحمله لك، وأنت تبادله هذا الأمر إن شاء الله. فحياكم الله، وحيا الله من جاء معكم، وحيا الله أخانا فهد نسيناه حفظه الله وأشرنا إليه، حياك الله يا أخانا فهد ومرحبا بك، فهو قد كرر علينا الزيارة حفظه الله، والحمد لله أن الله جعل له سهرا هنا، فمن أجل ذلك يكرر زيارته لنا ونحن نفرح به، فنسمع من نصحه ونسمع من خيره ونرى ثباته وغيرته على الدعوة. عاشرنا في دماج عن قرب، ورأينا صفاءه ورأينا وده وصبره ومحبته، وجميع إخواننا والله الحمد فيما نحسبهم والله حسيبهم أنهم يسعون لتوفير هذه الصفات الطيبة، وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فأهلا بكم، أكرر الترحاب بكم، أهلا ومرحبا وحياكم الله، والضيوف إن شاء الله على غرفة الضيافة، والحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم إن شاء الله تكون المحاضرة هنا بين مغرب وعشاء لإخواننا أصحاب لحج وأصحاب باجدار أيضا كذلك، وأيضا العصر نحب أن نسمع ممن قد انتخب لهذا الكلام أن يتكلم مع إخواني هنا العصر، ويتوزعون في المساجد الأخرى مساجد السنة، ويكون إن شاء الله لإخواننا أصحاب الديس نصيب من هذا الخير الموجود، فإن الدعاة الذين جاءوا كثير جدا من أهل لحج ومن أهل أبين. فنحب أيضا أن يذهب مجموعة لأخينا الشيخ أبي حمزة حفظه الله ويتكلمون في بلده، وهكذا البقية يتكلمون هنا ويحصل بهم نفع عظيم والله. فأهل السنة كلامهم جميل جدا، ما تشبع من نصحهم والله، ما تشبع من نصحهم ولا تشبع من هذه المحاضرات الطيبة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، استبدال ذاتي واستبدال وصفي، فكان أولئك المجعجعين كما تعلمون، والمجعجعون كما تعلمون، لما ذهبوا يا ربي سبحانه وتعالى بأحسن منهم وبخير منهم، كلامهم جميل، قال الله قال رسوله، وتشعر بعمل يتكلم ويعمل، أول من يقول هذا الكلام هو يعمل به، لذلك حصل به من نفع عظيم. عندنا والله الحمد ثروة عظيمة في أهل السنة، إن جئت في الوعاظ فما أجمل وعظهم وما أحسن كلامهم، وإن جئت في المدرسين فهم في غاية الإجادة للتدريس، سواء كان مدرسي اللغة العربية أو مدرسي العقيدة أو المصطلح أو غير ذلك من فنون العلم، في غاية الإجادة والإتقان لما يقومون به. وإن جئت أيضا للتآليف فما أجمل تآليفهم، وهكذا أيضا للأدب والشعر وغير ذلك، فعندنا من الأدباء والشعراء الكم الكثير، دعوة متكاملة. فلا نحتاج لله الحمد إلى أحد من أهل الأهواء، لا نحتاج أن ندرس المواريث عند المبتدعة الصوفية ولا عند غيرهم، ولا نحتاج أن ندرس أصول الفقه عند الأشاعرة ولا عند المعتزلة ولا عند غيرهم من المخالفين لنا. فالحمد لله التكامل موجود في أهل السنة من جميع الأصناف وفي جميع الفنون، فهذا يفرح به كما قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلنفرح يا أهل السنة بإخواننا وبشيوخنا وبمدرسينا وبمن يقومون ويحملون عنا هذا الواجب، نفرح بهم وندعو لهم، والحمد لله رب العالمين.